السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، يرزقنا العمل بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. هذا ثناء ومدح عظيم، مدح عظيم من رب العزة سبحانه جل جلاله لأهل الإيمان الذين يؤمنون بآيات الله. وصفهم الله تعالى بصفة جليلة أنهم ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الرحمن سبحانه. ولهذا قال: يدعون ربهم، أي يدعون ربهم في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع المضار عنهم خوفا وطمعا، أي جامعين بين هذين الوصفين، خوفا أن ترد أعمالهم، وخوفا كذلك من عذاب الله تعالى، وطمعا في قبول أعمالهم، وطمعا في ثواب ربهم سبحانه جل جلاله. فأيضا خيرهم وبرهم يصل إلى عباد الله، ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون. ولم يذكر ربنا تعالى قيد النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان، والإحسان المالي خير مطلقا سواء وافق فقيرا أو غنيا، قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم وهذا جزاؤهم. نسأل الله من فضله الكريم. فيا أيها الحبيب الغالي، تأدب بهذه الآداب وتخلق بها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني قيام الليل وترك النوم والاضطجاع عن الفراش على الفراش الوطيء على الفرش الوطيئة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال مجاهد والحسن، يعني بذلك قيام الليل، وأنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة قالوا هي الصلاة بين العشاءين. وعن أنس قال: وانتظار صلاة العتمة، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح رضي الله تعالى عنه. والضحاك قال: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. نسأل الله من فضله الكريم. وخوفا وطمعا، طمعا في جزيل ثواب الله تعالى، وخوفا من وبيل عقابه. ومما رزقناهم ينفقون، أن يجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. هذا العبد الصالح الموفق يقوم بالأعمال الصالحة التي نفعها يعود عليه، وكذلك يقوم بالأعمال التي نفعها يتعدى إلى الآخرين. ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نسأل الله لنا ولكم العون، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن لا يخذلنا أبدا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يرفع همتنا بفضله وكرمه سبحانه وبحمده. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله، الذين وصفت صفتهم أو الذين وصفت صفتهم، وترتفع عن مضاجعهم الذين يضطجعون لمنامهم ولا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا في عفوه عنهم وتفضله عليهم برحمته ومغفرته، ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الله ويؤدون منه حقوق الله التي أوجبها عليهم فيه، وتتجافى تتفاعل من الجفاء. وأورد بسند حسن عن قتادة قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله، ومما رزقناهم ينفقون قال: في طاعة الله وفي سبيل الله. وهنا قال ابن الطب رحمة الله عليه قولا جليلا، قال رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل جلاله جل ثناؤه أن جنوبهم تتجافى لها عن المضجع، فقال بعضهم هي الصلاة بين المغرب والعشاء، وقال نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت، وذكر بإسناد صحيح عن أنس تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال: يصلون ما بين هاتين الصلاتين. وأيضا بإسناد صحيح عن قتادة قال أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم. وقال أيضا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وقال آخرون: عانى بها صلاة المغرب، وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة للعشاء يعني، وقال آخرون: عانى بها قيام الليل. ثم أورد بسند الحسن عن الحسن عن الحسن قال: تتجافى جنوب عن المضاجع، قال: هو قيام الليل. وبإسناد صحيح عن ابن زيد قال: هؤلاء المتهجدون لصلاة الليل، اللهم عنا يا حي يا قيوم ولا تخذلنا. وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: والصواب من القول في ذلك، اسمع لهذا القول الجميل الجليل، قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلا منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا، وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا، لأن المعروف من وصف الواصف رجلا أو المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه نبى عن مضجعه إنما هو وصف منه له بأنه جفى عن النوم في وقت منام الناس المعروف، وذلك الليل دون النهار. وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك، يدل على ذلك قول عبد الله بن رواح الأنصاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأبيات التي ذكرناها، ذكر منها بيتا: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال: فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصفه هؤلاء القوم بالذي وصفهم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل وأوقات حالا ووقتا دون حال ووقت، كان واجبا أن يكون ذلك على كل آناء الليل وأوقاته. وإذا كان كذلك، اسمع لهذا الجمع الجميل، قال: وإذا كان كذلك، كان من صلى ما بين المغرب والعشاء أو انتظر العشاء الآخرة أو قام الليل أو بعضه أو ذكر الله في ساعات الليل أو صلى العتمة العشاء ممن دخل في ظاهر قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأن جنبه قد جفى عن مضجعه في الحال التي قام فيها للصلاة قائما صلى أو ذكر الله أو قاعدا بعد ألا يكون مضطجعا وهو على القيام أو القعود قادر، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجب إليه، لأن ذلك أظهر معانيه والأغلب على ظاهر الكلام، وبه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره في ختام كلامه رحمة الله عليه هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز قال: تتجافى جنوبهم، أي جفى الرجل الموضع إذا تركه، وتجافى الجنب عن مضجعه إذا تركه، وجافى الرجل جنبه عن مضجعه، وفي الحديث يجافي بعضديه عن جنبيه في وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبعد عضديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام سمحت في الصحيحين. وقوله تعالى تتجافى جنوبهم قال أي تبتعد وتزول، ومنه قول عبد الله بن رواحة وذكر البيت من ضمن الأبيات التي ذكرناها نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال ثم قال الزجاج والرماني التجافي التنحي إلى جهة فوق. قال القاضي أبو محمد يعني ابن عطية وهذا قول حسن، وكذلك هو في الصفح عن المخطئ في سب ونحوه. والجنوب جمع جنب، والمضاجع موضع الاضطجاع للنوم. قال أنس بن مالك أراد بهذه الآية الصلاة بين المغرب والعشاء، وقال عطاء أبو سلمة أراد صلاة العشاء الأخيرة. قال ابن عطية رحمة الله عليه وكانت الجاهلية ينامون في أول الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان، فجاء انتظار وقت العشاء الأخيرة غريبا شاقا. وقال أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه قال أراد انتظار صلاة العشاء الأخيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل، وفي ذلك أحاديث كثيرة كلها أحاديث صحيحة. وقال الضحاك تجافى الجنب هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة. قال ابن عطية وهو قول وهذا قول حسن يبعده لفظ الآية. وقال الجمهور من المفسرين أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل. قال وعلى هذا التأويل أكثر الناس وهو الذي فيه المدح، وهو الذي فيه المدح يعني يمدحهم رب العزة بهذه الصفة وهذه الخصلة الجليلة ألا وهي قيام الليل، قيام الليل. وهنا أيها الحبيب نحن ذكرنا بفضل الله تعالى في تفسير سورة المزمل أحاديث كثيرة جدا في فضل قيام الليل، وذكرنا آداب قيام الليل، وذكرنا الأسباب المعينة، وذكرنا كم يصلي المرء من الليل وغير ذلك من فقه قيام الليل. نسأل الله سبحانه يا رب يرزقنا العمل. ولكننا هنا نذكر بعض الأحاديث الجليلة الجميلة في فضل التجافي عن المضاجع. من ذلك أبشرك ببشرى جليلة هذا الحديث العظيم، ألا وهو ما ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحيه، من بين أهله وحيه إلى صلاته فيقول الله تعالى عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه يعني في حيه، يعني حظ من كثير ذكره حيه ولكن لعلها حبه وأهله إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، فيقول الله لملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في التوحيد. وهذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في المسند إسناده صحيح، وذكره في عمدة التفسير، ومعنى أنه ذكره في عمدة التفسير أنه صحيح عنده رحمة الله تعالى عليه. وكذلك حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله تعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وذكر منهم والذي لهم امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته، يقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه ورواه الطبراني في الكبير وغيره. أيها الحبيب الغالي، إليك هذه الغنيمة الباردة فاغنمها. يعجب ربك من عبد يقوم بالليل. نسأل الله المدد، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله الإعانة والسداد. يقوم يترك زوجته ويترك أحباءه ويترك فراشه الجميل لله رب العالمين، يصلي بالليل والناس نيام. وكذلك اسمع لهذه الغنيمة الجليلة، ألا وهي اجعل لها عنوانا واحفظه، أن أهل قيام الليل يدخلون الجنة بلا حساب. نسأل الله من فضله. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره حديث أسماء بنت يزيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. فيقومون وهم قليل. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف كلهم يقومون وهم قليل، وكلهم يدخلون الجنة بغير حساب. يدخلون الجنة بغير حساب، يقومون وهم قليل، تتمة الحديث: يدخلون الجنة بغير حساب. ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الترغيب والترهيب، وكذلك العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه لم يذكره في عمدة التفسير. وكما ذكرنا معنى أنه لم يذكره يعني أنه يضعفه رحمة الله عليه. ولكن قال محقق المطالب العالية: إنه حسن لغيره. قال: قلت سويد بن سعيد ضعيف لأنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، إلا أن الحديث بهذه المتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره. ذكر متابعة. قال: أخرجها الناد في الزهد: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق به ولفظه: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال: فيقوم منادي فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ قال: فيقومون هم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي: ليقوم الذين كانوا تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فيقومون هم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. قال: ثم يقوم ينادي: ليقوم الذين كانوا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب فيحاسبون. ثم يؤمر بسائر الناس فيحاسبون. قال: قلت وهذا إسناد حسن، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو ثقة. ثم ذكر شاهدا ضعيفا وهو حديث عقبة ابن عامر رحمة الله رضي الله تعالى عنه، وحديث عقبة ابن عامر رواه الحاكم في المستدرك عن عقبة ابن عامر الجهني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا نتناوب الرعية، فلما كانت نوبتي سرحت إبلي ثم رجعت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فسمعت يقول: يجمع الله الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فينادي مناد: سيعلم أهل الجمع لمن الكرم اليوم ثلاث مرات: يا رب اجعلنا من أهل كرمك. ثم يقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ثم يقول أين الذين كانوا لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم ينادي منادي سيعلم الجمع لمن الكرم اليوم، ثم يقول أين الحمادون الذين كانوا يحمدون ربهم. والحديث صححه الحاكم رحمه الله ولكن وافقه الذهبي أيضا ولكن ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال الخلاصة أن حديث الباب بالمتابعة وطريق هناد وهذا الشاهد يرتقي إلى الحسن لغيره، يرتقي إلى الحسن لغيره. وكذلك يعني هذا الحديث يعني روي موقوفا عن ابن عباس ولكن لفظه إذا كان يوم القيامة نادى منادي ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الحامدون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، يقومون هم قليل فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي ليقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون هم قليل فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي منادي ثالثة ليقوم الذين كانت لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيسرحون إلى الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيا أيها الحبيب الغالي، إذا كان الأمر كذلك ما بالنا وهذه الغفلة العظيمة التي نحن فيها، ما بالنا لا نجتهد في طاعة ربنا ونجاهد أنفسنا؟ نسأل الله تعالى المدد والإعانة، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يعيننا على كل خير. ويا أيها الحبيب اعلم أن إذا ربك ضحك إليك في الدنيا، نحن ذكرنا حديث عجب ربك من رجل يترك فراشه الوطيء وحبه ويقوم لله تعالى، فإذا عجب الله تعالى وضحك رب العالمين لعبد من عباد الله في الدنيا، فإن الله العظيم رب العرش العظيم يدخله الجنة بلا حساب، يدخله الجنة بلا حساب. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل ورأى بنفسه لله تعالى فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء. هذا الحديث يا إخواني رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي والهيثمي ذكره في المجمع، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجال ثقات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. إذن ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. طيب إذا ضحك إليك ربك، اسمع لهذه الغنيمة العظيمة الجليلة، هذه الغنيمة أيها الحبيب الغالي، ألا وهو أن الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. الله أكبر. والله أسأل الله ألا يحرمنا قيام الليل ولا ليلة، ونسأل الله المدد والإعانة. والله ينبغي على العبد أن يشمر لهذه النعمة، تقوم الليل تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتقوم الليل حسب يسر الله لك، اجتهد. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله ألا يخذلنا أبدا وألا يكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. ولذلك روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا رب يسره لنا، يا رب يسره لنا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ إلى آخر الحديث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يا أيها الحبيب الغالي، عليك أن تشمر وتستعن بالله تعالى وتتأسى برسولك محمد عليه الصلاة وتم السلام، فإن الله تعالى قال عن هؤلاء الكرام: فلا تعلم نفس، هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم لله ويقومون لله سبحانه جل جلاله بالليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: فلا تعلم نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين وصف جل ثناؤه صفتهم في هاتين الآيتين مما تقر به أعينهم في جنانه يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون. يا رب اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول: ثوابا لهم على أعمالهم التي كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، كل النفوس لا يمكن لها أن تعلم، لأن هذه نكرة في سياق النفي، لا يمكن لأحد أن يعلم ما أخفى الله تعالى لهؤلاء الكرام من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله هذه الآية الجليلة: ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تقر به أعينهم. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، تدبر هذه، أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك ربي ما أعظمك. فلا يعلم أحد عظمت ما أخفى الله لك يا أيها الحبيب الغالي في الجنان من النعيم المقيم. اصبر على لأواء الدنيا واترك شهواتها وجاهد نفسك. نسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل زلل، ونسأل الله لنا ولك المدد والتوفيق والإعانة، ونسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. فاصبر، فإن الله أخفى لك نعيما مقيما. فلا يعلم أحد عظمت ما أخفى الله لك في الجنان من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا هؤلاء الكرام أعمالهم، أخفى الله لهم الثواب الجزيل جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن: أخفى القوم أعمالا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم، أعددت لعبادي الصالحين، تذكرها وتدبرها واعمل بها وكن من أهلها. يا رب اجعلني وإخواني من أهلها. أتدري من العباد الصالحون؟ العبد الصالح هو الذي أدى حق ربه عليه وأدى حق العباد عليه، يؤدي حقوق الله. اللهم أعنا يا كريم، اللهم أعنا يا كريم، ويؤدي حقوق العباد. نسأل الله التوفيق والسداد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال روى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الحديث في مسلم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، من قرة أعين. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله مطر اطلعتم عليه، ذخرا لا يمكن أن تطلعوا عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا كريم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين. نعم أيها الحبيب الغالي، اسمع لما قاله ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا رب أعنا. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداق في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتكلم بعض أهل العلم في وقف هذا الحديث ورفعه: أيها الحبيب الغالي، هذا ما أعد الله لك، بل هذا شيء مما أعده الله تعالى لك. يا من تجاهد نفسك وتسابق في الخيرات، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لتعلم أن الجنة لا ينالها البطالون، وإنما الجنة تنال أولا وآخرا برحمة الله، ثم جعل الله لها أسبابا ألا وهي العمل الصالح. لابد من العمل الصالح، لسنا من أهل البدع، لسنا نتكل على جزء من آيات الله تعالى ونترك آيات عظيمة محكمة. جزاء بما كانوا يعملون، الجنة أولا وآخرا لا ندخلها إلا بفضل الله ورحمته، ولكن جعل الله أسبابا لنيل الجنان ألا وهي الإيمان والعمل الصالح. فيا أيها الحبيب الغالي، اجعل لنفسك وردا ليليا ما استطعت، ونمي نفسك واستبق وتأسى بالصالحين وتأسى بسيدهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا أدلة عظيمة عن قيامه وقيام أصحابه في سورة المزمل: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قام حولا كاملا صلى الله عليه وسلم، وقام مع أصحابه حتى أنزل آخر آية في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وذكرنا شيئا من صفة قيامه: كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران، يقرأ مترسلا مستمتعا بكلام ربه ومولاه، مستأنسا بكلام الله سبحانه، والدنيا عنده لا تسوي ذرة، لا تسوي شيء، ويركع مطمئنا قريبا من ذلك، ويرفع يدعو ربه قريبا من ذلك، ويسجد داعيا مبتهلا متذللا لله تعالى قريبا من ذلك. فهنيئا لمن أنس بالله وكان الله تعالى أحب إليه مما سواه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا طاعته، وأن يعيننا على ذكره، وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما عنده لنا خيرا من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا يا رب ممن لا يعلم أحد ما أخفيت لهم من قرة أعين. قرة أعين يعني أعينهم تقر بهذا النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لهم، ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقرأت قرات أعين، قرة أعين أعينهم تقر وتسعد وتهنأ، وهذا الخير العظيم الذي أعده الله تعالى لهم أعينهم تقر عندما يعني لا تتمنى أعينهم أن ترى غيره، لأنه لا يوجد أعلى منه ولا يوجد أجمل منه ولا يوجد أدوم من هذا النعيم المبارك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاللهم يا رب نسألك أن تعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن توفقنا ولا تخذلنا، وتكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا سيدي ولا تؤثر علينا. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.